ابن القيم رحمه الله كما في كتابه الفوائد يقول: إذا سمعت من عدوك لفظة سيئة فلا تعامله بمثلها حتى لا تلقحها. قال: حتى لا تلقحها، فإن نسل الخصام مذموم. نعم، أضرب مثالا. بعض الناس ربما يسير في الطريق ولو لم يكن عدوا له، فما ظنكم إذا كان عدوا له؟ قد يسير في الطريق وإذا بشخص يحرف سيارته عليه، يعني يخطئ عليه، فإن قابله كما يفعل بعض الناس لقح تلك الفعلة السيئة بفعلة سيئة أخرى. قال: هذا الخصام ما الذي يتولد منه؟ قال: فإن نسل الخصام، يعني ما يتولد من الخصام، فإن نسل الخصام مذموم. ما الذي يترتب على ذلك؟ ربما أنه يحصل هناك ضرب، أو لربما يكون هناك قتل. إذن إذا سمعت كلمة من عدوك، إذا سمعتها سيئة فلا تعامله بمثلها حتى لا تلقحها، فإن نسل الخصام مذموم.